إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا مع حضراتكم ونحن نسير في سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم. ما زلنا في حديثنا عن الأخطاء الخاصة بالعقائد أو التي يقع فيها المسلم ويكون هذا الخطأ في عقيدة المسلم. فتوقفنا عند الخطأ 13 من المخالفات التي تقع في العقيدة، وهو طلب الشفاعة من غير الله جل وعلا. فمن الناس من يطلب الشفاعة من غير الله جل وعلا وهو لا يعلم أن الشفاعة لا تكون إلا لله ولمن يأذن له الله عز وجل. فتراه مثلا يطلب الشفاعة من النبي أو يطلب الشفاعة من الولي، وقلنا أن مسألة الشفاعة لا تطلب إلا من الله تعالى، ولا يجوز طلب الشفاعة لا من نبي ولا من ولي ولا من عالم ولا من تقي ولا من أي أحد غير الرب العلي. فمثلا منهم من يقول يا رسول الله اشفع لي، أو يا بدوي اشفع لي، أو يا أولياء الله الصالحين اشفعوا لي، وهذا كله لا يجوز أبدا. يقول صاحب معارج القبور رحمه الله إن الشفاعة الثابتة في الشرع هي التي يتوفر فيها شرطان. قلنا أن الشفاعة منها شفاعة ثابتة في دين الله، ومنها شفاعة غير ثابتة ولا مشروعة في دين الله تعالى. أما الثابتة في دين الله تعالى فلا بد أن يتوفر فيها شرطان. الشرط الأول إذن الله للشافع، أن يأذن الله جل وعلا للشافع في أن يشفع. الشرط الثاني الرضا عن المشفوع له، يكون الله تعالى راضيا عن ذلك الذي سيشفع فيه. وتلك الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذن الله عز وجل. لابد أولا أن يأذن الله تعالى بمسألة الشفاعة، سواء في ذلك الشفاعة شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم أو شفاعة من دونه ومن هم أقل منه صلى الله عليه وسلم. وذلك الإذن يتعلق بالشافع والمشفوع فيه وبوقت الشفاعة، يعني الشفاعة المشروعة يأذن الله تعالى للشافع أنه يشفع ويكون الله تعالى راضيا عن المشفوع فيه أنه سيشفع له، وأن يأذن الله تعالى في وقت معين بأن تتم عملية الشفاعة. وضربنا لذلك مثال النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سيسجد تحت العرش بعد أن يقف الناس في أرض المحشر 50,000 سنة. الكل يريد أن يشفع له نبي من الأنبياء، فيذهبون لآدم عليه السلام ويقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ يشفع ليه؟ عشان يخش الجنة؟ لا، يشفع علشان يبدأ الحساب. يعني الناس تفضل واقفة في أرض المحشر 50,000 سنة في العرق الشديد والشمس تدني من الرؤوس على قدر الميل في هذا الزحام الشديد يوم الحشر، حشر الإنس مع الجن مع الحيوان مع الطيور مع الحشرات، الكل محشور زحام يوم القيامة، الكل قائم على قدمه. قد إيه المسافة الوقت؟ 50,000 سنة. فيبدأ الناس يتوجهوا للأنبياء إنهم يشفعوا لرب الأرض والسماء حتى لا يقفوا في أرض المحشر أكثر من 50,000 سنة، مش إن هم يخشوا الجنة، لا ده علشان يبدا الميزان يوضع ويبدا الناس تتحاسب، اللي يخش الجنه يدخل واللي يدخل النار يدخل. فيبداوا يروحوا لادم عليه السلام ويطلبوا منه الشفاعه الى الملك الواحد الديان. فيقول ادم: لست لها، نفسي نفسي، اني عصيت ربي، نهاني ان اكل من الشجره فاكلت، اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى نوح. وهكذا من ادم الى نوح الى ابراهيم، وهكذا الى الانبياء حتى يصلون الى عيسى عليه السلام، فيقول لهم: لست لها. اين انتم من محمد بن عبد الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر؟ فيذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الشفاعه: يا رسول الله، الا ترى ما نحن فيه؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: انا لها، انا لها. فيسجد تحت العرش ويحمد الله تعالى بمحامد ويثني على الله بثناء لم يجعله الله عز وجل على لسان احد من قبل. يعني هيقول اذكار وادعيه لربنا اول مره تتقال في الدنيا. ويفتح الله عز وجل عليه بمحامد لم يفتح على احد قبل النبي بها من قبل. اول مره تتقال في الدنيا والاخره. اول مره تتقال في الدنيا والاخره. معايا؟ فيبدا النبي صلى الله عليه وسلم يسجد تحت العرش ويدعو الله عز وجل ويثني عليه ويحمد الله بما هو اهله، فرب العزه يقول له: يا محمد، ارفع راسك واشفع تشفع وسل تعطى. شوف ان ربنا قال له ايه؟ واشفع تشفع. السؤال: قدر النبي ان هو يشفع للامه قبل ربنا ما يقول له: يا محمد، اشفع تشفع؟ ما قدرش. يبقى شرط الشفاعه ان ربنا ياذن الاول، اهو اذن للنبي. الشرط الثاني يكون راضي عن المشفوع فيه، ما هو راضي عن امه محمد، عشان كده قال له: اشفع لهم يا محمد. لو ربنا مش راضي عن امه محمد ما كانش قال له: اشفع. فذلك الاذن يتعلق بالشافع والمشفوع فيه ووقت الشفاعه. فليس يشفع الا من اذن الله له في الشفاعه، وليس له ان يشفع الا في من اذن الله تعالى ان يشفع فيه. يعني مثلا سيدنا ابراهيم هيجي يوم القيامه يحاول انه يشفع في ابيه آزر، مش هيستطيع، لا يستطيع. ليه؟ ربنا ما اذنش سيدنا ابراهيم انه يشفع في ابيه آزر. معايا؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى هيأذن لمحمد صلى الله عليه وسلم انه يشفع بقيام الحساب ووضع الميزان. يبقى اذا ليس له ان يشفع الا في من اذن الله تعالى ان يشفع فيه. لا احد يستطيع ان يشفع في احد الا بعد اذن الله تعالى للشافع ان يشفع وللمشفوع فيه ان يشفع فيه. يقول الله سبحانه: ولا يشفعون الا لمن ارتضى. ما يقدروش يشفعوا الا للي ربنا رضي عنه اولا. ويقول عز وجل: يومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا. مش هتنفع الشفاعه الا لمين؟ للي ياذن له الرحمن ويرضى له قولا. وقال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. مين ده اللي يقدر يشفع الا باذنه؟ هو سبحانه. فلذلك فإن والد إبراهيم لما مات كافرا فإن الله لم يقبل شفاعة خليله إبراهيم فيه في ذلك اليوم. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث في صحيح البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يلقى إبراهيم أباه آزر في يوم القيامة. يبقى إبراهيم يلقى أباه آزر في يوم القيامة، وعلى وجه آزر قطرة وغبرة. والقطرة والغبرة يعني السواد، على وجه آزر سواد في وجهه. فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ أنا قلت لك لا تعصيني. فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب، إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون. فأي خزي أخذى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين. يبقى هنا ربنا أذن لسيدنا إبراهيم في الشفاعة لأبي أذر، لم يأذن له، فلم يستطع إبراهيم أن يشفع في أبيه أذر. ثم هل رضي الله عز وجل عن أذر؟ لم يرضى. يبقى كان الشرطين لابد من وجودهم، أن يأذن الله تعالى للشافع في أن يشفع، وأن يرضى عن المشفوع فيه في أن يشفع فيه. فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال يا إبراهيم، يقال لإبراهيم ما تحت قدمي، انظر، يعني انظر ماذا تحت قدمي. فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ، والذيخ هو ذكر الضباع، الذكر من حيوان الضبع، متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. يتخذ من ايديه ورجليه ويترمي فين؟ في مين الذيخ دوت؟ مين الضبع المتلطخ ده؟ هو ده آذر ابو سيدنا ابراهيم. طب ليه؟ علشان سيدنا ابراهيم ما يتأثرش لما يشوف ابوه قدام عينيه بيترمي في جهنم. فيبقى قدام سيدنا ابراهيم مين اللي اترمى؟ حيوان الضبع، فما يأثرش في سيدنا ابراهيم. ثم ذيخ متلطخ، متلطخ يعني عليه رائحة نتنة. ففي بعض الروايات ان سيدنا ابراهيم اول ما يراه يمسك انفه، يعني يمسك انف، يعني سيدنا ابراهيم يمسك انفه هو كراهة ان يشم هذه الرائحة. فلما يقال من هذا فيقول هذا ليس ابي، ودي رحمة من ربنا بسيدنا ابراهيم. طيب عرفنا الشفاعة، وعرفنا ان الشفاعة مشروعة في دين الله بس بشروط، إذن الله للشافع ورضا الله عن المشفوع فيه. طيب وعرفنا أن الشفاعة لكل نبي من الأنبياء شفاعة، بل لكل مؤمن من المؤمنين شفاعة، وأكبر شفاعة وأفضل شفاعة شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب أنا عايز أفوز بقى بشفاعة النبي، أعمل إيه عشان أفوز بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف نفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول لك هذا هو الطريق، فافتح قلبك لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم وإني اختبأت دعواتي، لأن كل نبي له دعوة مستجاب. سيدنا نوح قومه آذوه وهو ليه دعوة مستجابة، دعا على قومه دعوة ضيعهم، قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك انتظرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يعني ما تسيبش كافر على الأرض ولا الدار البيت بتاعة الكافر تبقى موجودة كمان. عشان كده جالهم إيه؟ الطوفان. فاكرين قصة نوح؟ حكيناها. وهكذا كل نبي من الأنبياء كانت له دعوة دعا بها على قومه، إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وإنها نائلة إن شاء الله تعالى، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. يبقى أول فايدة وأول سبب تحصل به شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنك أنت تموت إيه؟ لا تشرك بالله شيئا. وقضية الشرك بالله عشان المسألة محتاجة تفصيل، لأن كتير من الناس مفكر نفسه إن هو ما بيشركش بالله، وكتير من المسلمين بيشركوا بالله وهم مش حاسين. زي إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي أو الشرك الأصغر. قالوا وما هو يا رسول الله؟ قال الرياء. يبقى الرياء ده عبارة عن إيه؟ شرك، أهو ده بنص كلام النبي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من علق تميمة فقد أشرك. اللي بيلبس حظاظة ويلبس خرزة زرقاء وبيلبس أي حاجة تجيب له الحظ ده إيه؟ شرك. قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. يبقى الدعاء هو العبادة، يبقى أنا أدعو مين؟ ربنا ولا غير ربنا؟ طب لو أنا دعيت غير ربنا يبقى أنا أشركت مع الله ولا لأ؟ طب واللي بيقول يا بدوي ويا جيلاني ويا دسوقي ويا حسين ويا سيدة، ده بيشرك بالدعاء ولا ما بيشركش؟ بيشرك أهو، بيستغيث بغير الله وبيدعو غير الله. طيب واحد يقول نادر عليا يا حسين لما ابني ينجح لذبح لك عجل. نظر لمين؟ لغير الله. ده نظر للحسين رضي الله عنه. يبقى نذر لغير الله، ذبح لغير الله، حلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك وكفر. وقال صلى الله عليه وسلم فكفرته أن يقول لا إله إلا الله. يعني اللي يحلف بغير ربنا يقول لا إله إلا الله ليه؟ علشان يكفر عن أنه هو فعل فعل كفر. لأن أنت لما تحلف بشيء غير الله يبقى أنت بتعظم هذا الشيء عن الله، وأصل الذي يعظم هو مين؟ الله عز وجل. يبقى ليه جعلت مع الله سبحانه وتعالى شيء آخر يعظم؟ طيب يبقى دي الحلف بغير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، دعوة والاستغاثة بغير الله، الخوف من غير الله عز وجل. زي ايه؟ ما هو بعض الناس كده لما يجي يتكلم عن مثلا يقول ايه لا ما تستغث بالاموات، نقول له ما تستغث بالاموات، ما تقولش يا فلان ويا فلان ويا فلان. يقول لك لا، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انت بتغلط في اولياء الله ليه؟ احنا ما بنغلطش في اولياء الله، بس هو اللي مخه متركب غلط، ده هو اللي بيحاول يفهمها كده. يقول لك انت عارف انت بتقول كده ده يحصل ايه؟ ده ممكن يشلك. هو مين يا ابني اللي يشل مين؟ ده ميت يا ابني، يشل ازاي؟ هو ده اصلا لو في ايده حاجه يقدر يعملها ما كانش مات من اصله، صح؟ ما هو لو يستطيع على اي، ده النبي نفسه صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. هو نفسه صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرف ايه اللي هيحصل له، قال انا وانا رسول الله لا ادري ما يصنع بي ولا بكم. شوف بقى هو نفسه يقول انا ما اعرفش ربنا يعمل فيه ايه انا وانت، وتيجي انت تستغيث بمن هو اقل من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها افعال شرك. ايضا اللي بينحن للجمهور بتاعه، ما هو اصل الانحناء لمين؟ لله عز وجل. انت في صلاتك بتركع وتسجد لله، طب واللي بينحن للجمهور تعظيم للجمهور بتاعه ده ايه؟ ما دي كلها افعال شركيه. اذا يبقى علشان تفوز بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا. يبقى تحقق بقى قضيه التوحيد، تخاف من ربنا فقط، تحب ربنا فقط، تعمل في حياتك كلها تعيش حياتك تبقى لله، وموتك كمان نفسه يبقى لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ليه جت كلمه لا شريك له؟ لان انت لو جعلت الصلاه لغير الله او الذبح لغير الله او النذر لغير الله او الحياه بتاعتك لغير الله او موتك لغير الله فده شرك. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. فأعظم الأسباب للفوز بشفاعة سيد الأحباب أن تبتعد عن الشرك وأن تحقق التوحيد لله الملك الواحد الديان. وقد روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ مين أسعد واحد في الدنيا يوم القيامة حيفوز بشفاعتك؟ فقال لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك. أنا عارف أن ما حدش يسألني عن الحديث ده إلا أنت، لما رأيت من حرصك على الحديث؟ لأن أنت يا أبو هريرة حريص دايما أنك أنت تجمع الإيه؟ الأحاديث وتعرف الأحاديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، قالها كده من جوه قلبه، قالها مش عشان حاجة، قالها عشان ربنا حس بيها. هو ده من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ده السبب الأول، من مات لا يشرك بالله شيئا وقال لا إله إلا الله خالصة من قلبه. أما السبب الثاني الذي يجعلك تفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد أخبر عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم فقد قال في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في كتاب الصلاة: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فقولوا مثل، خلي بالك من لفظة فقولوا مثل ما يقول دي، أنت بتسمعها كده وخلاص، لا، فقولوا مثل ما يقول، تقول زي ما هو بيقول بالضبط. يبقى لما يجي في أذان الفجر ويقول الصلاة خير من النوم، تقوم تقول إيه؟ الصلاة خير من النوم، ما تقعدش تقول لي صدقت يا رسول الله الكلام اللي بتقوله ده. معايا؟ أهو، فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. خلي بالك برضو من كلمة ثم صلوا عليه. ثم حرف عطف يفيد الترتيب مع التراخي، دي في البلاغة يعني. والفاء حرف عطف يفيد السرعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال فصلوا علي، بعد ما تردد مع الأذان قال فصلوا علي، يعني بسرعة صلي علي، ولا قال ثم صلوا علي؟ قال ايه؟ ثم صلوا علي. لما اجي اقول دخل احمد المسجد فابراهيم، يعني معناه ايه؟ احمد دخل ابراهيم وراه مباشرة. لكن لما اقول دخل احمد المسجد ثم ابراهيم، يبقى معناه ان ابراهيم ده جه بعد قد ايه؟ ممكن بعد ربع ساعة، بعد نص ساعة، بعد ساعة، بعد ساعتين. مفهوم؟ يبقى ثم دي بتفيد التراخي. طب يعني ايه؟ مش انت هتدينا حصة نحو ولا ايه؟ انت بتدينا دي ليه؟ عشان اقول لك في ناس بتأذن واول ما يخلص اذان يوم يقول لك الصلاة والسلام عليك يا اول خلق الله يا نور عرش الله، ويقعد يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في الميكروفون. ايه يا ابني اللي بتعمله ده؟ غلط اللي بتعمله ده. يقول لك مش النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي؟ نقول له يا جاهل يا جهول يا جهال يا مجهال يا جاهل يا جاهل، بصيغ المبالغة الخمس. أنت فاهم يعني إيه كلمة ثم؟ ثم دي تفيد التراخي. يبقى المفروض تعمل إيه؟ بعد ما تخلص الأذان وتطفي الميكروفون وتبدأ تقعد، أبدأ بقى صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ودي في نفسك أنت. فاهمني؟ وكل واحد في نفسه. نعود للحديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر. هو إزاي ربنا بيصلي علينا؟ وإزاي إحنا بنصلي على النبي؟ وإزاي الملائكة بتصلي على النبي؟ يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم، إن الله وملائكته يصلون على النبي. يعني إيه ربنا بيصلي على النبي؟ يعني إيه الملائكة بتصلي على النبي؟ ويعني إيه أنت لما بتقول صلى الله عليه وسلم، يعني إيه أنت بتصلي على النبي؟ فهمني؟ أنت لما بتقول اللهم صل على محمد أو صلى الله عليه وسلم، كلمة صلى الله عليه وسلم يعني اللهم اغفر له. تخيل، يعني انت بتدعي لمين؟ لسيدك، انت بتدعي له صلى الله عليه وسلم. لما بتقول صلى الله عليه وسلم يعني انت بتدعي له. طب امال صلاه ربنا ايه على النبي؟ صلاه الله ثناء عليه، يعني ربنا بيذكر النبي بصفات جميله في الملأ الاعلى في السماوات وفي الارض، بيذكره بالخلق. معايا؟ أعلى مكانته وشأنه. طب امال صلاة الملائكة عن النبي إيه؟ صلاة الملائكة استغفار ودعوة من الله بقبول صلاتك عليه، يعني قبول دعائك عليه. مفهومة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سألوا الله لي الوسيلة، شوف برضو ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. وهو هو على فكرة، بس هو تواضع منه بيقول أرجو أن أنا أكون هو، مع أنه هو وهو عارف أنه هو صلى الله عليه وسلم. فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. هو ده الشاهد. يبقى أنت بعد الأذان تردد، يبقى تردد دايما مع الأذان، وبعدين تصلي على النبي العدنان، وبعدين تسأل الله له الوسيلة، وبكده إيه؟ ها؟ بكده تنال الشفاعة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري: من قال حين يسمع النداء يعني الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة. ما في واحد دلوقتي يقول لي طب النبي قال لي ثم سألوا الله لي الوسيلة، طب أنا أسألها إزاي من ربنا؟ فبيشرح لك هنا بقى في الحديث ده، تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة. أهو أنت سألت ربنا الوسيلة للنبي محمد. وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. خلي بالك برضو في الدعاء اللي النبي بيعلمه لك هنا، ما قالش كلمة إنك لا تخلف الميعاد اللي بنسمعها من كتير من الناس، معايا؟ وما قالش اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد ما قالش سيدنا محمد. يبقى أنت ما تجيش تزود كلام على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال ايه؟ آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، يبقى تقول ايه؟ آتي محمد. ما قالش كلمة انك لا تخلف الميعاد، يبقى انت ما تقولش كلمة انك لا تخلف، لان انا بسمع ناس بتقعد تألف في الصيغة دي كتير. سمعوها كده. ما هي المصيبة بتاعتنا ان احنا كل حاجة يقول لك انا طلعت لقيتهم كده، اتعودت على كده، سمعتهم بيقولوا كده. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. مش ده كلام ربنا هو في القرآن؟ يعني الناس دايما بيطلعوا يقولوا إيه؟ كذلك وجدنا آباءنا يفعلون. إحنا طلعنا لقيناهم كده. يعني أنت طلعت ديل ما فيكش دماغ، ما تدورش وتعرف. لا، هو طلع شاف اهله بيقولوا كده والناس بتقول كده، خلاص ماليش دعوه انا همشي وراهم وخلاص، حتى لو غلط او صح انا ماشي. لا، ما ينفعش. يبقى السبب الثاني الذي يجعلك تفوز بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم انك تردد مع الاذان وتسال الله الوسيله للنبي العدنان. والسبب الاول انك تموت لا تشرك بالله شيئا، وان تقول لا اله الا الله خالصه من قلبك. السبب الثالث هو ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حين تصبح عشرا وحين تمسي عشرا. اما تصحى الصبح تصلي على النبي 10 مرات، واما تنام بالليل تصلي على النبي 10 مرات. وهذا من طاق الحديث الحسن الذي ذكره الهيثمي في المجمع، وقال رواه الطبراني باسانيد واسناد احدهما جيد ورجاله وثقوا، وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. في صيغ كثيرة مختلفة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، منها الصلاة الإبراهيمية زي اللي احنا بنقولها في التشهد في الصلاة، ومنها أي صيغة، كل الصيغ تجوز مقبولة إن شاء الله. يعني تقول صلى الله عليه وسلم، أو تقول اللهم صل على سيدنا محمد، أو تقول اللهم صل على محمد، أو تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو تقول في العالمين إنك حميد مجيد، أي صيغة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقول عليه الصلاة والسلام، أهي دي برضه صلى الله عليه وسلم، أو تقول اللهم صل عليه. كل الصلوات دي تجوز مشروعة إن شاء الله. أما الشفاعة فقلنا أن الشفاعة منها شفاعة المؤمنين لبعضهم، منها شفاعة كل نبي، ومنها شفاعة سيد الأنبياء وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، ودي أفضل الشفاعة. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا جماعة مش هيشفع شفاعة واحدة، ده هيشفع 12 نوع من أنواع الشفاعة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم هيشفع 12 نوع، هيشفع ان الحساب يبدأ عشان الناس ما توقفش في ارض المحشر، انا مش هقولهم ال 12 كلهم، انا اديك امثله. وهيشفع لناس دخلت النار انهم يخرجوا من النار ويدخلوا الجنه، ويشفع للناس دخلت الجنه ان مكانتهم بدل ما هي منخفضه لا ترتفع لمكانه اعلى. وهيشفع وهيشفع شفاعات كثيره مختلفه. طيب يبقى ازاي نحصل شفاعه النبي؟ ها السبب الاول تموت لا تشرك بالله شيئا، وايه كمان؟ ها وتقول لا اله الا الله خالصه من قلبك، وايه كمان؟ وتردد مع الاذان، وايه كمان؟ وتقول الدعاء وتسال الله عز وجل الوسيله للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان، وايه كمان؟ وتصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين تصبح وحين تمسي 10، هكذا تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. طيب يبقى الخطأ الثالث عشر اللي اتكلمنا عنه من أخطاء تقع في عقيدة المسلم هي طلب الشفاعة من غير الله جل وعلا، وعرفنا ان الشفاعة لا تكون الا من الله تعالى. الخطأ الرابع عشر من اخطاء تقع في العقيدة قول القائل يا نور عرش الله. تلاقي بعض الناس يقول لك ايه يا نور عرش الله، يقصد مين؟ يقصد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي محمد مش هو نور عرش الله، الله نور السماوات والارض. يبقى مين النور؟ الله عز وجل. الله، طب ما ربنا اتكلم في القرآن يا شيخ عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان هو نور، قد جاءكم من الله نور وايه وكتاب مبين. يبقى بين كده الآية بينت ان النور ده غير النور ده، يعني لو ربنا قال قد جاءكم من الله نور كنا قلنا يبقى ده القرآن بينور لنا طريقنا، صح؟ لكن لما ربنا يقول وكتاب يبقى معنى كان الكتاب ده حاجة والنور ده حاجة ثانية غير الكتاب. مين بقى النور ده؟ اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب ازاي؟ انت لسه بتقول ان النبي محمد ما هوش هو النور. لا افهم، لما ربنا سبحانه وتعالى يوصف النبي محمد في القرآن بانه هو نور قد جاءكم من الله نور، يعني هينور لك الطريق ويدلك على الطريق المستقيم، إن هو قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو مشرك. يعني النبي ورانا الطريق ووضح لنا الدين كل شيء فيه واضح، فكأن إحنا عندنا نور شايفين بيه الصح من الخطأ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لينا لما هدانا ودلنا على الطريق الصح كأن هو النور اللي نور لنا الطريق، لكن هو نفسه مش نور، لأن ربنا بيقول عنه في القرآن قل إنما أنا بشر مثلكم، بس الفرق اللي بيني وبينكم يوحى إلي، بس أدي الفرق. وبشر مثلكم يعني إيه؟ النبي يقولها في حديث ولدت من نكاح، يعني أنا أب اتجوز أم خلفوني، ما أناش جاي نور يعني ولا الكلام اللي بيتقال ده. وهذا قول يتردد على ألسنة كثير من الناس اللي هو قول القائل يا نور عرش الله، ف فيقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم يا نور عرش الله. وهذا يحتمل أمرين. الأمر الأول معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور العرش، يا نور عرش الله يعني معناه أنه خلق من نور العرش، وهذا خطأ لأنه صلى الله عليه وسلم بشر، خلق مثل البشر. قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، كما جاء في سورة الكهف. والثاني المعنى الثاني يعني معنى كلمة يا نور عرش الله أن يكون المراد والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم هو مصدر نور العرش، يعني هو المصدر بتاع النور بتاع العرش. وهذا باطل لأن الله يقول الله نور السماوات والأرض. يبقى في كل الحالتين ما ينفعش واحد يقول عن النبي يا نور عرش الله. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات، ده يوم القيامة لما المؤمنين يسيرون على الصراط في الظلمة على الجسر. يوم القيامة ستندثر الكواكب وتنطفئ النجوم والشمس تنطفئ، معايا؟ كل الكون سيصبح مظلم والنار سوداء مظلمة بسبب شدة حرارتها واشتعالها. الناس هتمر على الصراط يوم القيامة، والصراط منصوب على متن جهنم، على يعني هو ده الجسر اللي بيعدي الواحد من فوق جهنم ويوصل ناحية تانية يروح الجنة. فالناس وهي ماشية على الصراط الدنيا ضلمة ظلام، اللي كانوا عايشين في إيمان في الدنيا وعارفين طريق الصواب من الخطأ كأنهم كانوا عايشين في نور، معايا؟ وكانوا دايما بيروحوا يصلوا الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، أهو جزاء من جنسها. الناس دي مشيت في الظلمة فجالها نور يوم القيامة، فهم ماشيين في الظلمة بتاعت الصراط جسمهم نور، فقدروا يشوفوا الصراط علشان ما يحطش رجله خارج الصراط فيدخل في النار. لا، ده شاف النور ده نور له فرأى الصراط. ومن الناس من سيضيء وينطفئ، ومنهم من يضيء ويظل مشتعل ضوء، ومنهم من يكون ضوءه خافت كما قال عبد الله بن عباس، ومنهم من يضيء إبهام قدمه، صباع رجليه بس هو اللي ينور، لما ينور يمشي، وإذا أظلم عليهم قاموا، لما يطف يقف، يخاف يخطي أي خطوة يقع في جهنم. نعم، كلنا هنعدي على الصراط، بس الفرق بقى في ايه؟ في السرعات. في واحد هيعدي بفتيس غرز 4x4، الناس اللي معاها عربيات تفهم الحته دي، يعني في واحد هيعدي. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، انت تفكر ان انا بهزر لما بقول عربيه ومش عربيه؟ لا، النبي قال كده عليه الصلاه والسلام. تقول لي النبي قال ايه؟ عربيه وفتيس غرز و4x4؟ ايوه، قال منهم من يمر كأجاويد الخيل، يعني هيمشي في سرعة الخيل، يعني زي العربية دلوقتي، صح؟ فقياسا عليها بقى ايه؟ منهم اللي هيمشي زي صاروخ، واللي هيمشي زي مكوك فضاء، واللي هيمشي زي عربية، واللي هيمشي زي مثلا ايه؟ سرعة الزحلفة. السرعات مختلفة، خلي بالك وانت واقف على الصراط، لسه هتحط رجلك على الصراط فجأة تلاقي حاجة عدت من جنبك ما لحقتش تشوفها، عدت الناحية التانية راحت عند الجنة. مين ده؟ ده أبو بكر، ما خدش ثانية على الصراط مثلا يعني. وتلاقي ناس وانت ماشي على الصراط، انت ماشي معدي تلاقي ناس عمالة بتقع، وناس عمالة بتمسك في الصراط بإيديها ويرجع يتشعبط بإيديه ورجليه خايف لا يقع، وبعدين واحد يجي يقف يوم الصراط يقسمه نصين لأنه أحد من السيف وأدق من الشعرة. دي أهوال، ربنا يعافينا. هو ده مش حديث، ده مش حديث، بس هو المعنى يعني. هي النار مش هتقول كده، النار مش هتقول كده، لكن هو ده المعنى. لان شدة نور الموحد والمطيع لله، لانه لما مشي في النور في الدنيا تغلب على شهواته، والشهوات هي ايه؟ اساسها النار، معايا ولا لا؟ فلما تغلب على شهواته بنور الطاعة والإيمان تغلب على قوة جذب النار ليه يوم القيامة، فكأن النار بتقول له ابتعد عني يا مؤمن فإن نورك قد أطفأ ناري. دليله بقى إيه من القرآن؟ الآية قول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ليه ربنا قال زحزح عن النار؟ لأن كلمة زحزح يعني إيه؟ كأن في حاجة بتشده وهو بيتزحزح، لأن الزحزحة دي شيء بيبعد الإنسان عن المكان اللي بيجتذب بينجذب ليه بشدة، صح؟ فتحس إن فيها مقاومة. زحزح حتى الفعل، بص الكلمة نفسها زحزح، شوف حتى النطق بتاعها تتعايش معاها، تحس إن فيها إيه؟ صعوبة، وتحس إن في حاجة بتشدك ليها، لأن النار أصلها إيه؟ أصل النار إن هي مأوى ودار وقرار المعاصي والذنوب والفتن. والراجل ده كان في الدنيا كانت الفتن بتشده، نساء عاريات، أموال حرام، وهكذا، فبيتشد ليها، بتجذبه. ما الإنسان زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى غير ذلك من الآيات. طب يبقى دي شهوات ولا لأ؟ والشهوات دي متزينة كمان، يعني هي أصلا الشهوة بتجذبك ليها، فما بالك بقى لما هي تزينت، فقوة الجذب ليك إيه؟ تشدك أكتر. ورغم ذلك أنت حاولت أن أنت ما تنجذبش وزحزحت نفسك بعيد عنها في الدنيا، فيوم القيامة تيجي النار تشدك ما تقدرش، تلاقيك برضو ايه بتزحزح، لان زي ما كنت بتعمل في الدنيا بتحصل لك في الايه في الاخرة، والجزاء من جنس العمل. اذا يبقى هذا اعتقاد باطل، مسألة قول القائل يا نور عرش الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ في العقيدة لا يجوز. الخطأ الخامس عشر، اعتقاد بعضهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اول خلق الله. ما هو اللي بيقول لك يا نور عرش الله بيقول لك يا اول خلق الله برضه. الصوفية بيقولوه، واللي هما في اذاعة القرآن الكريم بيقولوه، وللأسف وما فيش حد بيفهم حد، كله سايب كله في الضلال. ربنا ايه؟ على السلام. نور الشمس يقطع الحراره بتاعت من الملاحظات ان النار الشمس ما بتبقاش ايه برضو تخفى هذه النار، نور الشمس حتى يعني حضرتك توصل تقول لي ان حراره الشمس، ايوه نور الشمس، يعني لما بيبقى انت جالس بالنهار مثلا وتشعل نار بايديك علشان تطفي عليها طعام او تصنع مثلا كوب شاي او غيره، تحس ان حرارتها لا يعني كانها اصبحت اقل وملهاش تاثير في وجود ضوء الشمس معاها. وكذلك ضوء الشمعه، ضوء الشمعه مع ضوء الشمس. نور أطفأ نور، أو نور أطفأ نار، نعم. فنور المؤمن وإيمانه أطفأ نار الآخرة التي كانت تريد أن تحرقه، جزاكم الله خير. طيب الخطأ الخامس عشر من أخطاء تقع في العقيدة، اعتقاد بعضهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول خلق الله، فتجده يقول يا أول خلق الله. دي بقى بتلاقيها إمتى؟ في الإذاعة، في إذاعة القرآن، تلاقيها في صلاة الفجر، تلاقيها عند كتير من المساجد، بعض المساجد الصوفية لما بيجي يأذن يقوم بعد ما يأذن يقول يا نور عرش الله يا أول خلق الله. بعض الناس اللي هم بيقولوا التواشيح الدينية، والتواشيح الدينية دي أصلا ملهاش أصل في الإسلام أصلا، لا عملها النبي ولا الصحابة ولا التابعين ولا السلف ولا الأئمة الأربعة، ما حدش عمل دي. فالمهم ما هي المصريين احنا اللي دهلنا الهوا دوكم، كل حاجة احنا بنقلب فيها حتى الدين المقصود يعني. ففي رمضان برضو، شهر رمضان قرب اهو، هيجي بقى ايه في صلاة التراويح، اول ركعتين بتوع التراويح تبص تلاقي الراجل يقول لك ايه، الصلاة والسلام عليك يا اول خلق الله، يعني عشان دول اول ركعتين هتصليهم، فاهم انت؟ بيعمل كده. ها ماشي، ما انا عارف انتوا هنا في المسجد ما بتعملوش الكلام، ما عشان كده انا بجد الدرس في المسجد ده. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فنسمع كثيرا من المؤذنين والمبتهدين الذين يتغنون قبل الأذان بما يسمى بالتواشيح، وهي أشعار تحتوي على كثير من الكلمات والعبارات التي تخالف صريح القرآن وصحيح السنة النبي العدنان. لعل من أشهر تلك العبارات قولهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أول خلق الله وخاتم رسل الله. ما برضو اللي بيجي يصلي التراويح ده في آخر ركعتين اللي هم السبعة والثامنة يوم يقول لك إيه، الصلاة والسلام عليك يا خاتم رسل الله، يعني خلاص كده احنا هنختم، فاهم انت؟ المهم، وهذا خطأ كبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس أول خلق الله. والدليل على ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي هو صحيح رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع، قال عبادة بن الصامت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله ها محمد ده؟ لا، القلم. أول شيء ربنا خلقه إيه؟ القلم. ده مين اللي بيقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولو النبي كان هو أول من خلق كان قال إيه؟ إن أول ما خلق الله خلق محمدا مثلا. لا، قال إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال رب وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. والعرش هو أول المخلوقات على أرجح الأقوال قبل القلم كمان، فالعرش هو أول المخلوقات. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وشارح الطحاوية، ونسبه ابن كثير وابن حجر نقلا عن أبي العلاء الهمداني إلى الجمهور، ومال إليه ابن حجر العسقلاني أيضا. وإن شئت فانظر مجموع الفتاوى ومختصر الصواعق المرسلة واجتماع الجيوش الإسلامية والبداية والنهاية والعقيدة الطحاوية وفتح الباري. إذن هؤلاء العلماء من السلف استدلوا على أن أول المخلوقات هو العرش، أول المخلوقات على الإطلاق هو العرش. واستدلوا على قولهم هذا بما رواه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال وعرشه على الماء. يبقى كتب قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم سنة؟ بخمسين ألف سنة. كتب إيه؟ مقادير كل شيء. يبقى علشان الحاجة دي اتكتبت يبقى مين اللي خلق؟ القلم. يبقى القلم خلق. بس في نهاية الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال إيه بقى؟ وكان عرشه على الماء، يعني قبل القلم ما يجي اصلا كان عرش ربنا فين؟ على الماء. يبقى العرش امتى؟ هو اول شيء وبعد كده القلم. نعم. عاوز بقى تعرف اين كان الماء واين كان العرش الذي كان على الماء؟ جميل جميل. وأين كانت السماوات والأرض قبل ما تخلق أصلا؟ وأين كان الله؟ ما أيوة أيوة. لا ما هو النبي سئل كده، والحديث في مسلم الإمام أحمد واحد جه سأل النبي يا رسول الله أين كان الله قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ عادي، ما واحد من الصحابة سأل النبي كده قال كان عرشه على الماء وكان في عماء. يعني إيه في عماء؟ يعني في مكان يعمى العقل عن إدراكه وفهمه، فهم؟ ويعمل بصر عن رؤيته. يعني حابب بقى تقرا عن الموضوع ده لو بتحب القراءة، هات كتاب البداية والنهاية للإمام ابن كثير المجلد الأول واقرأ فيه قبل الكون ما يخلق كانت الدنيا عاملة ازاي. ما هو الكتاب اسمه ايه؟ البداية والنهاية. اول ما تقرأ اول مجلد بيتكلم فيه عن البداية، اين كان الله وامتى اتخلق العرش وفين المية وفين الارض وجي سيدنا ادم ازاي، لحد ما توصل للمجلد الاخير. هو 14 مجلد على فكرة. المجلد الاخير بقى فيه ايه؟ النهاية، الجنة والنار. وطول بقى ما انت ماشي في وسط المجلدات دي بقى هتلاقي بقى قصص الصحابة وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتلاقي فيه أخبار التاريخ وهولاك والتتار وجنكيز خان، كل حاجة من البداية للنهاية. كتاب جميل جدا، 14 مجلد للإمام ابن كثير، بس بشرط اشتريها نسخة محققة. نسخة ايه؟ محققة. ما معكش شوف مسجد كبير تكون فيه وخدها اقرأ منه. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث اللي هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، قال وعرشه على الماء، يبقى كان عرش أولا على الماء. في هذا الحديث تصريح بأن التقدير وقع بعد خلق العرش، يعني العرش الأول وبعدين القلم وبعدين القلم كتب. معايا في الترتيب؟ وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه يبين هذا، وصرح بأن التقدير وقع عند أول خلق القلم، فدل ذلك على أن العرش سابق على القلم، وهذا هو الراجح من الأقوال. يبقى الأول العرش، بعد كده القلم، بعد كده كتب المقادير، وبعد كده بقى إيه؟ خلق السماوات والأرض، وبعد كده خلق أقواتها والأشجار والأنهار والبحار وكل الكائنات، وفي النهاية خالص يوم الجمعة بعد العصر يوم الجمعة ربنا خلق سيدنا آدم. معايا؟ ما بين العصر والمغرب. اقرأ اقرأ كتاب البداية والنهاية هيعجبك. طيب العرش خلق ازاي؟ خلق بيد الله تعالى، ربنا خلقه بإيده، بيده هو العرش، خلقه الله بيده. قال مجاهد قال عبد الله بن عمر خلق الله 4 أشياء بيده: العرش والقلم وآدم وجنة عدن، ثم قال لسائر الخلق كن فكان. ايه ده؟ يعني ربنا قال كون شجر، فجأة طلع شجر، فاهمني ازاي؟ كوني جبال بقى في ايه؟ جبال. كوني انهار، كوني بحار، كوني محطات، بالكلمة كانت. لكن العرش ربنا خلقه بايه؟ بيده. سيدنا ادم ربنا خلقه بيده. جنة عدن ربنا خلقها بيده. القلم ربنا خلقه بيده. طب ليه الاربعة دول بايديه سبحانه وتعالى؟ تكريم وتشريف، فهمني؟ تكريم وتشريف. وهذا الحديث اسناده جيد على شرط مسلم، اخرجه الدارمي في الرد على بشر المريسي والآجري في كتاب الشريعة، والحكيم الترمذي في الرد على المعطلة، واللالكائي في شرح اصول اعتقاد اهل السنة، والحاكم في مستدركه، الا انهما زاد فيه احتجب عن الخلق بأربع: بنار وظلمة وبنور وظلمة. وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وأورده في العلو باللفظ الأول، وقال إسناده جيد. وقال الألباني على شرط مسلم. يبقى تحس ان الحديث ان هذه الأشياء خلقت تكريما بيد الله تعالى. خلق آدم بيده، وخلق القلم بيده، والقلم ده هيكتب ايه؟ المقادير بتاعة بني آدم. معايا؟ وخلق جنة عدن بايه؟ بيده. ومين اللي هيسكن في جنة عدن؟ آدم وبني آدم. معايا؟ يعني اقصد اقول لك ان في النهاية كل ده ايه؟ تكريم لبني آدم نفسه. لان ربنا لما يخلق آدم بايديه، ويخلق القلم اللي هيكتب المقادير بايديه، ويخلق جنة عدن اللي هيسكنها آدم وذريته بعد ذلك بإيديه، يبقى ده دليل على إيه؟ على تكريم الله لبني آدم وحب الله لبني آدم. نعم نعم ماشي. سئل النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال ده، ايه هو العرش؟ لا لا لا ابي. فاصل بص، الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ما خلوش حاجه الا وسالوا عليها، فاطمن يعني. هو ربنا قال كده، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام. فكل سؤال هتسال فيه هتلاقي الصحابه سالوه قبلك، فما تقلقش يعني. المهم النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن العرش قال على فكرة الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي بس قد ايه؟ لا مش قد ده، هو واسعهم، وسع السماوات والأرض. انت تقدر تجيب نهاية الأرض؟ تقدر توصل لطبقات الأرض السفلى للأرض السابعة؟ تقدر توصل للسماوات السابعة؟ السماء الأولى ما بنقدرش نوصلها، فهمي؟ ما نوصلش نهايتها. ورغم ذلك وسع كرسيه السماوات والأرض. إيه بقى هو الكرسي؟ الكرسي هو موضع قدم الملك. ما هو ده بقى الحديث اللي أنا لسه هقوله، اللي هي السماوات والأراضين، السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن وما بينهن، كل ده كحلقة زي دبلة يعني، خاتم ملقاة في فلاة، دبلة مرمية في صحراء كبيرة. ده بالنسبة لمقارنة الكرسي، والكرسي هو موضع قدم الملك، ده معنى الكرسي. الكرسي بقى اللي هو واسع سماته الأرض وكل ده ما يجيش فيه قد حلقة مرمية في صحراء، الكرسي ما يجيش في العرش قد حلقة مرمية في صحراء. والعرش ده ايه؟ حاجة ما تحاولش تفكر فيها، هنتعب اصلا. نعم. لا لا اتفضل اتفضل. ماشي. اذا كان كل السماء والارض لا تصلح عمله اين مكان الكون؟ لا خسارة المفهوم ده. جميل. دلوقتي واحدة واحدة، احنا دلوقتي عايشين فين؟ في الكوكب الارضي. بلاش احنا عايشين فين؟ في مصر اهو. بلاش مصر، احنا عايشين في محافظة الجيزة. كويس؟ خلي بالك محافظة الجيزة بالنسبة لدولة مصر نفسها دي نقطة على الخريطة، صح؟ طيب بالنسبة بقى دولة مصر دي مقارنة بقارة افريقيا اللي هي فيها نقطة على الخريطة، قارة افريقيا دي مقارنة بالكرة الارضية حاجة لا تذكر. الكرة الارضية احنا الكرة الارضية دي موجودة في مجموعة شمسية، معايا؟ المجموعة الشمسية دي بتدور حوالين الشمس، مجموعة كواكب بتدور حوالين الشمس في مدار بيضاوي. الارض واحدة من ضمن التسعة، من ضمن التسع كواكب اللي هما بيدوروا فين؟ حوالين الشمس. دول دي بقى جنب كوكب المشترى، ما تجيش حاجه، نقطه، فاهمني؟ نقطه جنب كوكب المشترى، يعني كانها القمر جنب كوكب الارض. شوف صغيره دي، مجموعه الكواكب دي بالشمس موجوده على ذراع واحد فقط من اذرعه المجره اللي احنا عليها، اسمها مجره درب التبانه. ومجره درب التبانه دي لها ذراعين، ذراعان، احنا على ذراع واحد. العلماء مش قادرين يوصلوا للذراع الثاني في ايه. والمجرة اللي احنا عليها دي موجودة في مركز تجمع مجرات تانية في الفضاء. ما انا عايز بس اوصل لك حاجة، شوف بقى احنا، انا عايز اوصل لك ايه، تخيل ان الكوكب اللي احنا عايشين عليه بالمجموعة الشمسية كلها بالذراع بتاع المجرة، بالمجرة نفسها في وسط التجمع، مركز التجمع المجري في الفضاء، حاجة لا تذكر. فازاي احنا هنعرف نوصل للكرسي ونوصل للعرش؟ مش هنقدر. ليه بقى؟ لان انا عقلي محدود، عقلي ما يقدرش يعرف ايه دلوقتي. انا ليه اذن وسمعكم اهو، وليه عينين وشايفكم، بس مش قادر اشوف ايه اللي ورا الجدار بتاع المسجد ده بره بيحصل في الشارع، ولا قادر اسمع ايه اللي بيحصل بره، لان اذني بتسمع بس لها سمع محدود، عيني ترى ولكن لها رؤية محدودة، عقلي يفكر ويدرك ولكن له ادراك محدود. مفهوم؟ ما يقدرش يدرك اكتر من كده. عظم العرش، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف بقى عشان اوصل لك حجم العرش قد ايه. اصل وصف العرش نفسه كهيئه ما عندناش بيه وصف، مش هنقدر نعرف، عقلنا ما يستوعبش. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه. طب انت عارف بقى الثمانيه دول ثمان ملائكه دول، خلي بالك ثمان ملائكه مخلوقات تحمل العرش. تعرف ان هم مش حاملين العرش، العرش هو اللي حاملهم. تعرف دي؟ هتقولي طب ازاي هم حاملين العرش والعرش هو اللي حاملهم؟ الواحد منهم لو انت مشيت بس، مشيت على كتفه من عند اذنه لنهايه كتفه، تمشي مسافه ما يقرب من 70,000 سنه. شوف بقى هو قد ايه، ده الملك الواحد. شوف هم ثمانيه، شوف بقى العرش. المهم بص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح اللي اخرجه محمد بن ابي شيبه في كتاب العرش، وابن جرير في تفسيره، وقال الالباني الحديث بهذه الطرق صحيح وخيرها الطريق الاخير. انظر في ذلك السلسله الصحيحه للشيخ الالباني. قال الحبيب النبي ما السماوات السبع في الكرسي الا كحلقات ملقاه بارض فلاه، زي حلقه دبله كده مرميه في ارض في الصحراء. وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. شوف بقى اتساع الصحراء مقارنة بالدبلة او بالخاتم اللي مرمي فيها، اهو العرش بالنسبة للكرسي زي حجم الصحراء بالنسبة لايه؟ للدبلة دي. والكرسي هو واسع السماوات والارض، واسع كرسيه السماوات والارض، يبقى العرش ده دي ايه؟ حاجة مهولة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال واسع كرسيه السماوات والأرض، قال الكرسي موضع القدمين. الكرسي بس مكان موضع القدمين، يبقى فين؟ ما تفكرش. والعرش لا يقدر أحد قدره. اسمع بقى الجملة اللي قالها ابن عباس، قال ايه؟ والعرش لا يقدر أحد قدره، ما حدش عمره هيقدر يوصله. الكلام ده قاله مين؟ ابن عباس ابن عم سيد الناس صلى الله عليه وسلم. والحديث اخرجه ابو الشيخ في العظمه والدارمي في الرد على بشر المريسي، وعبد الله ابن الامام احمد في السنه، وابن ابي شيبه في العرش، وابن خزيمه في التوحيد، والطبراني في الكبير، وابن جرير في التفسير، والحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وقال الذهبي في العلو رواته ثقات، وقال الألباني في مختصر العلو هذا إسناد صحيح. بل وقال صلى الله عليه وسلم أذن لي، اسمع بقى النبي قال ايه، ربنا أذن لي، أذن لي أن أحدث عن ملك، ملك واحد من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش وبين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. شوف الطير يفضل يطير 700 سنة عشان يوصل من ودنه لحد كتفه، يبقى الملك ده قد ايه؟ يقول ذلك الملك سبحانك حيث كنت. وهذا الحديث صحيح رواه الطبراني في الاوسط عن انس وصححه الالباني في الصحيحة. ونكمل الحديث عن العرش المرة الجاية لان العرش كبير. الله اكبر الله اكبر.